ثم إننا إذا نظرنا في اختيارات علي الجفري الفقهية وحديثه الفقهي، وهو رجل كما يظهر من بزته الخارجية أنه رجل شافعي تقليدي فيما يدعي، نجده يجيز التهنئة بأعياد المشركين، علما أن الموجود في مذهبنا في مذهبهم الشافعي أن من أفتى من شارك بأعياد المشركين يجب تعزيره. ثم إننا نجده أيضا في حلقات له نشرت في رمضان السابق أو قبل السابق يتكلم في ذلك عن موضوع عمل قوم لوط أو المثلية. الجفري يتكلم عن المثلية، لا بد أن يكون حديثا شيقا، مال إلى أنهم لا يعاقبون البتة وإنما يعالجون، وهذا خلاف مذهب الشافعي. وأنا أتعجب من دعاة التمذهب الذين يعني اليوم موضوع التمذهب هذا في كثير من الأحيان أراه أنه ليس حركة جادة، وإنما هو نوع من أنواع الصدمات العاطفية من تيار معين، ثم بعد ذلك نقبل على المذهبية ونكتب المالكي الشافعي الحنبلي، ثم بعد ذلك إذا نظرنا في نتاجهم لا نجد نتاجا ولا نجد تمذهبا حقيقيا، بل هم يشبهون جماعة فقه الراجح اللي كان كل رصيدهم من فقه الراجح كتب بعض المتأخرين دون اطلاع على آثار الصحابة والتابعين. لا نجد نتاجا سوى بعض مسائل السوق وثم السياقات المناكفية مع جماعة فقه الراجح، وأما الدفاع العام عن الملة فلا، وثم المساهمة المقصودة أو غير المقصودة ضد هذا التيار المسخوط عليه عالميا مع ضعف الأداء بشكل ظاهر جدا من الجماعة المذهبيين في محاربة هؤلاء المتفلتين اللعابين اللي ما يخرجون من المذهب إلى قول آخر راجح عندهم سواء كان تشديدا أو ترخيصا، ولكن داخل الدائرة المعروفة عند الفقهاء في الدليل والاستدلال، وإنما مجرد تماهي مع الثقافة الليبرالية السائدة، وهذا يجعلنا ننظر بتوجس وبنوع من الاشمئزاز لهذه لشيء اسم المذهبية بهذه الطريقة، وأنها مجرد لعبة طفولية كل شوي جاي واحد حاطك الشافعي الحنبلي المالكي الحنفي مش عارف ايش ولا عاد نرى شيء. كذلك فهذا الجفري، وأيضا في محاضرة له يتكلم فيها عن كأنها مقتل حسين أو كذا، وهذه كانت أيام أيضا اشتعال الحرب في العراق وأيام الضغط على أهل الفلوجة بشكل عنيف، فتكلم فكان من ضمن ما قاله وفي هذه المحاضرة رد على الشيعة، ولكن في مثل هذه المحاضرة تكلم عن أنه من الحكمة عندنا في اليمن أن السني يتزوج شيعية والزيدي يتزوج سنية وإلى آخره، وهذا خلاف مذهب الشافعي، وهذا خلاف كل كتب المذهبية خصوصا في شأن الإمامي الاثنى عشري. ومثل ما عجيل النشمي عندنا هنا أفتى بجواز زواج السنية من الرافضي، وهذه فتوى باطلة تخالف كل ما في الكتب الفقهية المذهبية، تخالف ما قرره الأشاعرة والماتوريدية الأوائل، ولكن فعل هذا كنوع من التماهي مع هذه الثقافة. طيب، الثقافة الحديثة ولإظهار أننا لسنا إرهابيون، بل إنك لا ترى من العجب أن كثيرا منهم حريص على أن لا يكون سمته الظاهر يشبه سمت السلفيين، وإن كان سمت السلفيين هو المنصوص على استحبابه أو وجوبه في كتبه المذهبية، بل تجد سمته الظاهر أقرب إلى السمت الحداثي، وهذا أيضا هو نوع من أنواع إيش؟ نوع من أنواع التماهي مع القوم. حتى على الجفري لما خرج مع عبد الله بن بيه وغيرهم في ذلك الحفل على قناة الرسالة أيام ما كان ماسكها طارق سويدان، أيام ما كانوا ربع، في وعملوا قصة عن المولد ومش عارف إيش، كانت هناك موسيقى وغناء نساء، وكان إيهاب توفيق موجود، وكان غيره وغيره وغيره، وكان والبوطي كان موجودا، وكانت أنغام الموسيقى وما يحدث حقيقة كانت على حالة تخالف كل المذاهب الفقهية، وتجدهم لا يكفون عن أن ينعوا على المدرسة السلفية عدم الالتزام بمذهب فقهي واحد.